بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نتحدث به في هذه الحلقات وبما نتعلمه، وأسأل الله أيضا أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، في الحلقات الماضية تكلمنا حول السنن وما يتعلق بالسنن الرواتب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مثل هذه السنن وعلى فعلها وعلى أدائها. وتكلمنا أيضا عن الصلوات المفروضات، وكذلك عن سنن التطوع المطلق، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أصحابه على فعله وعلى القيام به. إلا أنه يجدر بنا هنا أن ننبه إلى أن هذه الصلوات وهذه التطوعات التي تكلمنا عنها، هذه لن تكون على جميع الأوقات مستحبة، بل أن هناك أوقات معينة يكره فيها أن تصلى هذه الصلوات. يعني هناك أوقات قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وأوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها هي 5 أوقات، ونستطيع أن نختصرها إلى 3 أوقات إذا ضممنا أول وقتين وآخر وقتين إلى بعضهما، وسوف يتبين هذا. أول هذه الأوقات 5 من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، يعني من بعد صلاة الفجر إلى أن تبدأ الشمس تطلع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. فالأصل كما عند أبي داود وغيره، الأصل أنه إذا أذن الفجر إلى صلاة الفجر، من أذان الفجر إلى أن تقيم صلاة الفجر، أنت ممنوع من أن تصلي إلا ركعتي الفجر. لو قال إنسان: يا أخي سأصلي ركعتين، لا، نقول لا، منهي عنه، لا تصلي إلا هاتين الركعتين فقط. وكذلك لو كان إنسان لم يوتر بعد، جاز له أن يوتر في هذا الوقت. لو إنسان راحت عليه نومه فأراد أن يوتر في هذا الوقت، جاز له ذلك. ثم من بعد صلاة الفجر يبدأ وقت النهي إلى أن تبدأ الشمس تطلع، وهذا وقت أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. وكذلك الوقت الذي بعده يكون وقت طلوع الشمس نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وعندها يسجد لها عبادها، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. إذن عندنا الآن وقتان، من بعد صلاة الفجر هذا وقت إلى أن تبدأ الشمس تطلع. إذا بدأ الشمس تطلع هذا أيضا وقت نهي عن الصلاة. ما يقول إنسان: خلاص يا أخي بدأت تطلع الشمس نصلي، نقول لا، لا يزال وقت النهي ماضيا، ثم بعد ذلك حتى ترتفع قيد رمح. طيب كيف قيد رمح؟ قيد رمح يعني حتى ترتفع من وقت طلوعها، حتى ترتفع قيد رمح 16 دقيقة، 4 درجات فلكية، كل درجة فلكية تساوي 4 دقائق، يعني 16 دقيقة. فإذا كان مثلا مكتوب عندك في تقويم الصلوات بأن الإشراق 6:06، فلا يجوز الصلاة حتى تكون 6:06:16، حتى يكون الوقت تماما قد خرج وقت النهي ودخل وقت الإذن بالصلاة. لذلك ننبه من كان يجلس في المسجد إلى طلوع الشمس، احتسابا لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، كما جاء عند الترمذي وحسنه، أنه لا ينبغي أن يصلي أول ما تطلع الشمس، لا، ينبغي أن ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم بعد ذلك يصلي. هذا هو الوقت الأول، أو هما الوقتان الأول والثاني. الوقت الثالث هو وقت تعامد الشمس حتى تزول. الآن نعرف أيها الأخوة أن الشمس تخرج من الشرق مثلا وتمشي في السماء تمضي، فإذا تعامدت توقفت 9 دقائق تقريبا. هذه 9 دقائق التي تتعامد فيها الشمس، كيف تعرف أن الشمس متعامدة؟ تضع شخص، خذ عودا أو عصا أو نحوه، وضعها في الأرض، تجد أن الشمس وهي تطلع يبدأ الظل يكون من هذه الجهة، فإذا تعامدت عليه الشمس صار ليس له ظل. هذا وقت نهي، قرابة 9 دقائق تقف الشمس في هذا الوقت، قال صلى الله عليه وسلم: تسجر فيه جهنم، فنهى عن الصلاة فيه. ثم بعد ذلك إذا تحركت الشمس بدأ وقت الصلاة المسموح به، وقت صلاة الظهر وما بعدها. إذن هذان الآن ثلاثة أوقات، من بعد صلاة الفجر إلى أن تبدأ الشمس تطلع، ثم من بعد بداية طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، الوقت الثالث قبل صلاة الظهر بتسع دقائق أو عشر دقائق تقريبا. يستمر وقت سماح بالصلاة إلى أن يؤذن العصر. إذا صلينا العصر بدأ الوقت الرابع من النهي عن الصلاة إلى أن تبدأ الشمس تغرب. إذا بدأت الشمس تغرب هي أيضا كما أنها طلعت بين قرني شيطان، هي كذلك تغرب بين قرني شيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أيضا في هذا الوقت، فيبدأ هذا الوقت الذي هو الوقت الخامس يبدأ مع بداية غروب الشمس، ويكون هذه خمسة أوقات. طيب، هل نستطيع أن نجمعها في ثلاثة؟ نعم، يمكن أن تقول الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، فأنت الآن جمعت وقتين، الوقت الثاني وقت تعامد الشمس، الوقت الثالث من بعد صلاة المغرب إلى غروب الشمس. خلاص، هذه إن شئت أن تجعلها ثلاثة أوقات صح لك ذلك. والدليل على هذا ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لما قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت طلوع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الزوال التسع دقائق هذه، وحين تتضيف الشمس للغروب، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذه الأوقات أيها الإخوة والأخوات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن يصلي فيها. طبعا مع قولنا بأن هذه الأوقات لا يصلى فيها، إلا أنها ذكر أهل العلم أنه يمكن أن يصلى فيها صلوات ذوات الأسباب. عندنا بعض أنواع الصلوات تسمى بالصلاة ذات الأسباب. كيف ذات الأسباب؟ يعني نفرض أن إنسانا دخل إلى المسجد بعد صلاة العصر مثلا، معروف أن الوقت بعد صلاة العصر وقت نهي عن الصلاة، لكنه سوف يجلس في المسجد فيحتاج أن يصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عندها نقول: ما دام أن صلاتك هذه لها سبب فإنه يشرع لك أن تصليها، وأن يعني ويزول النهي عنك. وكذلك يصلى في هذه الأوقات صلاة الجنازة لو بعد الفجر أو بعد العصر مثلا، أو قبيل الظهر مثلا أتي بصلاة جنازة مثلا وأرادوا أن يصلوا عليها، فإنه يصلى عليها ولا يعتبر هذا بالنسبة لصلاة الجنازة، لا يعتبر هذا وقت نهي. وكذلك في مثلا قضاء الصلوات المفروضات، نفرض أن إنسانا مثلا صلى العصر ثم جلس ثم تذكر أن صلاة الظهر صلاها على غير طهارة، فأراد صاحبنا هذا بأن يصلي صلاة الظهر الآن، جاز له ذلك ويعتبر فعله لصلاة الظهر صحيح لأنه في قضاء صلوات مفروضات. إذن هذه الأوقات النهي لا ينبغي أن يصلى فيها إلا إما في قضاء صلاة مفروضة، وإما في صلاة جنازة، وإما في يعني صلاة ذات سبب أو نحو ذلك. أما غيرها من الصلوات فلا، يعني من أراد أن يتنفل هكذا فلا. كذلك يمكن أن يصلى في هذه الأوقات صلاة الكسوف مثلا، يمكن أن تصلى فيها، وكذلك أن يصلى فيها في إعادة الجماعة، يعني لو إنسان ذهب إلى مسجد بعد صلاة الفجر ليحضر فيه درسا مثلا وهو قد صلى الفجر في مسجد آخر. أول طبعا وقت النهي بالنسبة إليه قد بدأ، وقت النهي بالنسبة إليه قد بدأ، أول ما دخل إلى هذا المسجد فإذا هم يصلون. طيب، هو الآن منهي عن الصلاة، لكن ما دام رأى قوم يصلون فإن الأصل أن يصليها معهم، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الرجلين الذين رآهما لم يصليا معه، فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يصليا معه. هذه الصلاة أيها الإخوة والأخوات لها شأن عظيم، إلا أنها في هذه الأوقات لا ينبغي أن تصلى، لأنها أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. من حكم الله عز وجل في شرعه لهذه الصلوات أن الله عز وجل جعلها ظاهرة وجعل شأنها عظيما، وجعل من تعبد لله تعالى بهذه الصلوات عبادة تامة رفع الله عز وجل بها قدرة. والعجيب أيها الإخوة أن هذه الصلاة سبحان الله لا بد أن تكون ظاهرة، يعني ممكن إنسان يكون صائم ولا أحد يدري، ممكن إنسان يتصدق ولا أحد يدري مثلا، لكن الصلاة لا بد أنك تصلي أمام الناس. لذلك أنبه إلى من كان يستحون أن يصلوا في بعض الأماكن حدائق عامة: قم يا أخي وأذن واجعل الناس يتأثرون بك، حتى لو كنت في بلاد كفار قم وأذن وصلي واجعل الناس يعني كن عزيزا بدينك إنك أنت الأعلى، قم واجعلهم يتأثرون به، هذا لعل الله تعالى أن ينفعهم به. أذكر أني كنت مرة في إحدى البلاد أوروبا، فدخلنا إلى مكان بعد صلاة الظهر بقليل، دخلت مع أحد مسلمي هذا البلد، هو عربي في أصله لكنه سكن هذا البلد وأخذ جنسيته، فدخلنا إلى مكان فيه كتب قديمة ونحو ذلك، وكان مكانا كبيرا جدا، وقلت نطلع على بعض هذه الكتب قد نستفيد منها. لما تجولنا في هذه المكتبة قليلا، وكان هناك أيضا بعض الأشياء الخاصة بالتاريخ وما يتعلق بالديانة النصرانية، لما مضى لنا قرابة النصف ساعة قال لي صاحبي: يا شيخ نخرج. قلت: لماذا نخرج؟ قال: يا شيخ نصلي العصر في المركز الإسلامي ثم نعود. قلت: يا أخي المركز بعيد عنا، لماذا لا نصلي هنا أنا وأنت جماعة؟ قال: يا شيخ نصلي أمامهم جماعة؟ قلت: نعم نصلي أمامهم جماعة، ما الذي يحصل؟ قال: عادي نصلي. قلت: سبحان الله، وإذا صلينا هل أنا قلت لك نقتل أو نفجر أو نصلي؟ هي صلاة، يعني ماذا سنفعل؟ قال: يا شيخ أستحي أصلي أمامهم. قلت: يا أخي الآن هؤلاء بعضهم يقبل بعضا ويضم بعضا، قد يفعل أعظم من هذا، ولا استحوا ونحن نستحي أن نصلي. تعال تعال، جررته معي ثم أقبلت إلى أحد المسؤولين عن الأمن، قلت له: أين الغرب والشرق وكذا، فوضح لي، ثم حددت القبلة وسحبت صاحبي. قال: يا شيخ نصلي. قلت: أقول لك نصلي، ثم رفعت يدي، جئت عند مكان عند زاوية بحيث أن لا يمر بين يدينا أحد، ثم رفعت يدي لأؤذن. قال: ها ماذا ستفعل؟ قلت: سأؤذن. قال: تؤذن؟ كاد أن يموت فزعا. طيب وإذا أذنت يا أخي، هذا الواحد منهم يسكر ويغني، ما أحد قال له ليش. المهم أني أذنت بصوت منخفض، ثم أخذته بجانبي، كانت صلاة العصر، وكبرت إماما وصلى هو معي. طبعا أنا مسافر فلن أصلي إلا ركعتين، وهو مقيم سوف يصلي 4 ركعات، فأردت أن أؤدبه فصليت الركعتين وسلمت وقمت وتركته، وقام هو لوحده يكمل الركعتين التي عليه الباقيتين، وكان ينتفض. فالمقصود أننا انتهينا، وسبحان الله أقبل إلي ولم يقع علينا السقف، ولم تخسف بنا الأرض، ولم يقبض علينا الأمن، صلينا. لماذا أيها الإخوة والأخوات أحيانا بعضنا يستحي من إظهار شعائر الدين؟ صلي يا أخي في حديقة، صلي في طائرة، صلي في قطار، صلي في مكتبك، صلي في أي مكان، أظهر للناس دينك، واجعل يا أخي بعض الناس الذين لا يصلون اجعلهم يا أخي لعله إذا رآك على صلاتك وعلى إقبالك أن يزيده هذا إقبالا. ثم أعلم أن المرء كلما كان أكثر تعظيما لصلاته وأكثر إقبالا عليها وأكثر تعظيما لها وحبا لها، صار الله عز وجل له أكثر حبا وأكثر تقريبا له إلى ربه جل وعلا. أذكر أن أحدهم أقبل إلي مرة واشتكى إلي من بعض الأمور النفسية عنده، وأنه قال: يا شيخ أنا عندي مشاكل نفسية، وأنا يضيق صدري دائما، وأنا لا أتحمل أن أرى أحدا، وبدأ يبكي وهو يكلمني، شاب عمره قرابة 25 سنة. فقلت له: طيب سأسألك سؤال. قال: نعم. قلت: لماذا عندك هذا الهم الكثير؟ هل يعني أنت فقير؟ قال: لا، بل نحن من كبار الأغنياء. قلت: يعني اشتريت سيارة جديدة وحصل لك حادث؟ قال: لا، لله الحمد كل شيء ماشي. قلت: طيب تحب فتاة وتركتك؟ ممكن يكون هالشاب متعلق بفتاة بالحرام. قال: لا والله ليس لي علاقة بهذه الأمور. قلت: طيب تريد حاجة في أبوك مريض، أمك مريضة، اكتشفوا فيك مرضا؟ قال: يا شيخ ما عندي أي مشكلة، لكن علي هم لو يوزع على أهل الأرض لكفاهم كلهم. قلت: طيب كيف يزال هذا الهم؟ قال: ما أدري، أنا جئت إليك لأجل ذلك. قلت له: طيب سأسألك سؤالا. قال: نعم. قلت: هل تصلي؟ قال: لا. قلت: أعوذ بالله، ما تصلي أبدا؟ قال: لا ما أصلي، أحيانا أصلي إذا أحرجت وكان عندنا ضيوف وصلوا أصلي معهم، لكن الأصل أني لا أصلي. قلت: لا فجر ولا ظهر ولا جمعة ولا شيء؟ قال: أبدا ما أصلي أبدا. قلت: طيب اسمع، أنا سأدلك على حل هالهم والغم الذي في قلبك. قال: نعم. قلت: أريدك أن تصلي الصلوات الخمس تماما في المسجد في الصف الأول، ونحن اليوم يوم ثلاثاء، موعدي معك في الثلاثاء القادم، تأتيني صلاة العصر كهذه الصلاة. قال: نعم. قلت: لكن احرص على أن تصلي الصلوات الخمس في المسجد، لا نعطيك أي علاج إلا هذه الصلوات. قال: طيب. مضت هذه الأيام، ثم سبحان الله مضى هذا الوقت، فإذا به يأتي إلي بعد 7 أيام. طبعا هو كان له أيضا، ذكر لي قصته أنه عاش في أمريكا فترة وكان يشرب الخمر ويسكر ويفعل ويفعل، ويقول: لا أزال عندي معاصي، ولأجل أن أوسع صدري وأن أدخل السرور على قلبي ولم أستطع بهذا كله وجئت إليك. فلما رأيته بعد أسبوع جاء إلي يوم الثلاثاء، أقبل إلي وأنا خرجت من المسجد فإذا هو ينتظرني، سلم علي وضمني وقال: يا شيخ والله إني في سعادة ما ذقتها من 10 سنوات، منذ أن عمري 15 سنة إلى يوم هذا والله ما ذقت السعادة التي ذقتها الآن. هذه السعادة لم يجدها في شربه لخمر، ولم يجدها في رقصه، ولم يجدها في زمره، ولم يجدها في صديقاته، ولم يجدها في سفره وذهابه وفجوره وفسقه، إنما وجدها لما استعمل هذا الجسم فيما خلقه الله تعالى له أصلا، كما قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ثم قال: وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، هذا تارك الصلاة ممن أهانه الله، فما له من مكرم، لا يمكن يكرمه أحد، ولا يمكن يوسع صدره أحد، أو يذهب هذا الغيظ من قلبه أحد ويشرح صدره إلا أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى ومقبلا إليه. إذن أيها الإخوة والأخوات، ما أحوجنا جميعا إلى أن نتعلم مثل ذلك في صلواتنا، وأن يصبح المرء فعلا مقبلا على ربه جل وعلا، عارفا لربه سبحانه، وأن يعلم أن سبب هذا الضيق الذي يكون في النفوس، وسبب أحيانا ما يتسلط على بعض الناس من انتحار أو أمراض نفسية، لو أنهم يا جماعة سجدوا بين يدي ربهم وانكسروا لله عز وجل وأقبلوا على الله جل وعلا، لما وصل بهم الحال إلى ما وصل بهم إليه الآن من انكسار واكتئاب وقلق وغير ذلك من الأمور. بل كان السلف رحمه الله تعالى يعلمون بأن الفضائل والرغائب كلها إنما تأتي في هذه الصلوات، كما جاء في كتاب الله عز وجل لما ذكر الله تعالى زكريا، قال جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. طيب متى نزلت عليه البشرى؟ قال الله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. لاحظ، البشرى جاءته وهو قائم يصلي في المحراب. إذن حتى الفضائل إنما تنزل في الصلوات. ولما ذكر الله عز وجل مريم، وذكر الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك، يعني اختارك لأجل أن تلدي نبيا من غير زوج، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك. طيب كيف تشكرين يا مريم رب العالمين أنه اصطفاك وطهرك؟ يا مريم اقنتي لربك، يعني طولي الصلاة واسجدي واركعي مع الراكعين. لاحظ، لما أراد الله جل وعلا أن يوجه مريم إلى عبادة معينة، أمرها بعبادة هي من أفضل العبادات، وهي أن تصلي لربها عز وجل وأن تنكسر بين يديه. إذن الصلاة فعلا لها شأن، والصلاة كالحبل الممدود بينك وبين رب العالمين، اشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. كذلك لو تأملت في الأنبياء من قبل، لما ذكر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، قال: إن إبراهيم كان أمة. كيف كان إبراهيم أمة وحده؟ وكيف كان انكساره؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن إبراهيم مع زوجه سارة دخل إلى مصر، وكان حاكمها طاغية. فلما دخل قيل لحاكم مصر في ذلك الوقت، قيل: قد دخل إلى مصر رجل معه امرأة حسناء لا تصلح إلا لك أنت. فأرسل بعض من عنده لأجل أن يحضروها إليه، فأقبلوا. فلما علم إبراهيم أنهم سيأخذونها يعني رغما عنه، قال لها: يا سارة، إن هؤلاء إن دروا أني زوجك قتلوني أنا وأنت، أو قتلوني وأخذوك، فسأقول لهم إنك أختي وأنت أختي في الإسلام. قالت: حسنا. ذهبت سارة، أخذوها بالقوة إلى ملكهم. أول ما أقبلت إلى ملكهم وأدخلت عليه، أقبل إليها خوفته بالله فلم ينزجر. فلما رأت منه ذلك دعت عليه، فلما دعت عليه أقبل ورفع يده إليها، فإذا بيده تشل في مكانها ولم يستطع أن يحركها، فقال: ادعي لي ولا أضرك. فدعت له فيعني فكت يده، ثم أقبل إليها لأجل أن يحركها مرة أخرى لأجل أن يلمسها، فشلت يده مكانه، فقال: ادعي ولا أضرك. فدعت له فأطلقها وقال: أنتم ما جئتموني بإنسان، جئتموني بشيطان. ثم إنها ذهبت إلى إبراهيم، فماذا وجدته؟ يقول الحديث: فلما أتت إبراهيم فإذا هو يصلي ويدعو الله. إذن كانوا إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا أول ما يلجأون إلى الصلاة. قال: فإذا هو يصلي ويدعو الله، فلما أقبلت إليه أشار لها بيده مهيم، يعني خايف عليها، ما الذي حصل؟ قالت: قد رد الله كيد الفاجر أو الكافر في نحره، فحمد الله تعالى. إذن أيها الأحبة، نعم نحن نتكلم عن التطوعات ونتكلم عن غيرها وأوقات النهي، لكن ينبغي أن نعلم أن العبد كلما كان أكثر شوقا لرب العالمين صار الله تعالى له أكثر حبا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من أتاني يمشي أتيته هرولة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخره. إذن نحن ينبغي علينا أن نشيع مثل هذه المسائل بين الناس، لعل الله تعالى أن يقرب العبادة إليه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وياكم لكل خير، وأن يجعلني وياكم باركين أينما كنا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.